تذكرة لمن يخشى. إني أنست نارا التعليم. محمد الله يكرمك. تمام يا عم الله يكرمك. نعم الصلاة والسلام. وهل أتاك حديث موسى الله أكبر. عظم الله. الله أكبر. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاطلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الله يكرمك. الله

Oh. لا اله الا الله لعله يرجع نخاف أن يفرط علينا Thank you. والقمر إذا تلاها صدق الله.